الحمد لله رب العالمين

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. برحمتك برحمتك يا كريم يا منان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.